وعيد. اختلف في الحديث وصلا وإرسالا، جماعة رووه، جماعة من الرواة رووه موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وجدت مخالفة، وخالفهم جماعة أخرى، والذي وأرسلوا لم يذكروا، يعني رووه عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم توجد المخالفة لكان صحيحا، لكن وجدت المخالفة، فأيهما أصح، الرفع الوصل أم الإرسال؟ قالوا الإرسال. قالوا هنا الإرسال. طب المرسل هو الأصح. معنى هذا أننا رددنا الوصل، والمرسل هو الصحيح، والمرسل من قسم الضعيف، أو المرسل أصح، أو المرسل أصح من الموصول. وكذلك الرفع والوقف، وكذلك الرفع والوقف. الصحة النسبية إلى راو معين، ويكثر هذا في كتب العلل، فيقول الصحيح المرسل، أو المرسل أصح، ولا يقصدون صحة الحديث. ينظر في ذلك العلل لابن أبي حاتم، وذكرنا مجموعة من الأحاديث لمن شاء أن يرجع إليها. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، الجامع الكبير للترمذي أو سنن الترمذي، حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدوي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن، قال اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال، أي أبو الرداد خيرهم وأوصلهم، ما علمت أبا محمد، أبو محمد عبد الرحمن بن عوف، يعني أبو الرداد قال لعبد الرحمن بن عوف إنك أفضل وأوصل هؤلاء الأصحاب. فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الآن لو نظرنا لهذا السند، أبو سلمة لم يسمع من أبيه ولم يحضر هذه القصة، فهذا السند مرسل أم موصول؟ مرسل. مرسل. أبو سلمة يقول اشتكى أبو الرداد ولم يحضر هذه القصة، فعبد الرحمن بن عوف عاده وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث سفيان، يقصد ابن عيينة، عن الزهري حديث صحيح، يعني الصحيح عن الزهري ما رواه ابن عيينة، وروى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف. قال ومعمر كذا يقول، يعني يقول عن الرداد ما قال عن أبي الرداد. قال محمد، يقصد البخاري، وحديث معمر خطأ، وحديث معمر خطأ. إذن عندنا حديث، أنا أوضح لكم، اسمعنا، أريد أن أوصلكم، هذا كلام سيفيدكم في علم العلل، ويفيدكم من وفقه الله أن يرتقي جدا بنفسه، ونضرب الأمثلة. الآن عندنا الحديث الصحيح انتهينا منه وذكرنا أمثلته، هناك دقائق في هذا الفن، فن الاصطلاح، منها أنهم قد يطلقون الصحة في الكتب على غير المعنى الاصطلاحي، منها هذا الحديث، إن الترمذي رحمه الله تعالى قال حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح مع أنه مرسل. ما قلت ضعيف الكلمة الضعيف الآن، نحن مرسل تكلم بدقة الألفاظ، مع أنه مرسل. وخالف ابن عيينة معمر بن راشد فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف. إذن موصول. البخاري حكم على الوصل بأنه خطأ. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة معقبا على قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أيضا، يقول: وفي تصحيح الترمذي له نظر، فإن أبا سلمة لم يسمع من أبيه شيئا قاله يحيى بن معين وغيره. إذن الحديث مرسل. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: الذي يبدو لي أن الترمذي لا يعني أن الحديث صحيح بالنسبة بالنظر إلى نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بالنسبة إلى الزهري فقط. يعني الذي صح عن الزهري أنه رواه عن أبي سلمة مرسلا، ولم تصح رواية معمر الموصولة. سأعيد، عندنا الحديث ورد مرسلا وموصول. المرسل الترمذي قال فيه صحيح، التصحيح هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. لماذا؟ لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه كما قاله ابن معين وغيره. إذن ورواية معمر عن الزهري أيضا خطأها البخاري. إذن كلمة الترمذي حديث سفيان بن عيينة عن الزهري حديث صحيح، ماذا يقصد بكلمة حديث صحيح؟ أي الصحيح عن الزهري أنه مرسل، بينما رواية الوصل التي رواها معمر أنها خطأ. يعني أن ما نسبه سفيان إليه من الحديث بالسند المذكور صحيح النسبة إليه، بخلاف ما نسبه إليه معمر فهو خطأ. هذا الذي يتبادر إلى الذهن من النظر إلى جملة كلامه، وذلك لا يعطي أن الحديث عنده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. تفضل. لا أوضح المسألة. نحن شرحنا الحديث الصحيح وانتهينا منه. قد يطلق بعض العلماء كلمة صحيح ولا يريد، لأن ليس اصطلاح الترمذي فقط، أمر عام. فأنت كطالب علم يجب أن تفهم كلام، هذا من فوائد التلقي، هذا من فوائد التلقي. الآن أنت ستذهب إلى جامع الترمذي تحاول أن تقرأ فيه، فستجد هذا الحديث فسيشكل عليك، كيف يقول البخاري أنه خطأ وكيف يقول الترمذي صحيح؟ خطأ في رواية معمر، وماذا أتى معمر؟ أتى به موصول. طب وصحيح عند الترمذي؟ في هذا الحديث بعينه لا يقصد الصحة الاصطلاحية. هذا نموذج، هذا مثال على أن إماما من الأئمة أطلق كلمة صحيح ولم يقصد الصحيح الاصطلاحية. هذا الكلام لا يفهمه إلا من؟ إلا المتخصصون في علم الحديث، لأن سيقرأ الترمذي وتمر عليها ويتقف عند الإشكال وتمر. الترمذي يقول حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. ما معنى صحيح عند الترمذي هنا؟ يقصد الصحة إلى الزهري، أن الزهري رواه عن أبي سلمة مرسلا. أما معمر فقد أخطأ فيه عندما رواه عن الزهري موصولا. الإشكالية ليست في العنعنة، إشكالية ما الآن ورد الحديث افهمه. الحديث ورد عن الزهري، رواه معمر ورواه ابن عيينة. معمر رواه متصلا عن أبي سلمة، معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن الرداد عن عبد الرحمن بن عوف، هذا موصول. لو لم توجد رواية ابن عيينة لكان صحيح، لكن وجدت رواية ابن عيينة. البخاري خطأ رواية من؟ رواية معمر، إذن قضي على رواية معمر. الترمذي صحح رواية ابن عيينة، ابن عيينة رواه عن الزهري مرسلا أم موصولا؟ إذن الصحيح الذي رواه الزهري الإرسال، وأما معمرا عندما روى عن الزهري أخطأ. معمر أخطأ في وصل. إذن الصحيح عن الزهري ماذا؟ الإرسال. إذن حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح، أي الذي رواه ابن عيينة عن الزهري والصحيح في الحديث. الصحيح في الحديث ماذا؟ أن الزهري رواه مرسلا، أن الزهري رواه مرسلا. إذن عندما أقول مثلا الآن أنا أقول قول، أنا أقول قولا فينقل عني، أقرب المسألة. طيب مثلا قلت إن الإخوان المسلمين رأس السلفية، إن الإخوان المسلمين ليسوا من السلفية في شيء. بعض الطلبة نقل الكلام أنني أقول إن الإخوان المسلمين هم جماعة الحق، بعضهم قال لا، هو قال ليسوا من الحق في شيء، لا مطل للسلفية إلا على المعنى العام. طيب حقق في الكلام، وجد أن الذي نقل عني أن أقول إنهم سلفيون أن هذا القول خطأ، إذن نقول هذا القول خطأ. والذي قال إنني أقول إنهم ليسوا سلفيين هذا هو الصواب. انتبه، الذي قال، الذي قال إنني أقول إنهم ليسوا سلفيين حضر، إذن اختلف النقل، فأحد النقلين صواب وأحد النقلين. معمر وابن عيينة، معمر أخطأ، ومن الذي أصاب؟ ابن عيينة. ابن عيينة رواه عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا، معمر رواه عن ابن عن الزهري عن أبي سلمة موصولا. خطأ البخاري رواية من؟ معمر. الترمذي قال حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. ماذا يقصد بصحيح هنا؟ يقصد أن الصحيح من رواية الزهري الإرسال. وضحت؟ تفضل. مقصود بالصحة في الصحيح الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تم الضبط عن هنا منتهى، لا يكون شاذا ولا معللا، شروط خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلم. هذا الحديث الاصطلاحي الذي درسناه. لكن الآن كلمة حديث صحيح هل هي هو الاصطلاح الذي درسناه؟ لا، إنما يريد أن الصحيح من أقوال الزهري. مثلا مثلا اختلف أهل العلم في النزول إلى السجود، هل باليدين أم على الركبتين؟ فأقول الصحيح من أقوال أهل العلم. كلمة الصحنة هل معناها الحديث الصحيح؟ لا، لا، لا، وضحت فهمت؟ فهنا يقول حديث صحيح، يعني رواية الذي صح في رواية الزهري الإرسال وليس الوصل. وضحت الآن؟ الذي لا يفهم يسأل، ولو أعيد 20 مرة لن أسأم إن شاء الله. أعيد الآن. عندنا حديث ورد بروايتين عن الزهري، أحد تلاميذ الزهري وهو معمر رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن الرداد الليث عن عبد الرحمن بن عوف. البخاري قال هذا خطأ، أخطأ فيه معمر. إذن معمر وهو يروي أخطأ. تقول لي هو كيف يكون إماما ويخطئ؟ أقول ومن الذي لا يخطئ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي رواه أيضا، خالفه ابن عيينة فرواه عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا. بعد أن خطأ البخاري رواية معمر في الوصل، الترمذي يقول وحديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. نظر العلماء فوجدوا أن رواية أبي سلمة عن أبيه مرسلة، فقالوا إن الترمذي لم يقصد بالصحة هنا الحديث الصحيح لاصطلاح. فهمت أنت الآن الاصطلاح؟ إنما قصد أن الصحيح في رواية الزهري هي الإرسال التي رواها ابن عيينة وليس الوصل التي رواها معمر. أظن الكلام واضح جدا. أراك تمسح بجبهتك، تفكر في شيء، وضحت؟ لا حرج. طيب، وتدبر ما يلي وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته. سأل إبراهيم بن الجنيد رحمه الله تعالى يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروز عبد السلام بن صالح الذي قال فيه الجوزجاني ما زال متلوثا بالأقذار حتى قالوا فيه وأكذب من روث حمار الدجال. شيعي الجوزجاج في كتاب أحوال الرجال، ارجع، وهذه أبشع كلمة قرأتها في كتب الرجال في هذا الرجل. هذا الرجل روى حديث أنا مدينة العلم وعلي بابه، فقال سأل إبراهيم بن الجناد يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي فقال قد سمع وما أعرفه بالكذب، يعني هو سمع أحاديث وليس كذابا، سمع وروى. قلت فحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، يعني أنت تقول أنه لا يكذب فانبلغ بحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. أنا وأنت ما لم نطلع لن نفهم ما هو هذا الحديث، وحديث أنا مدينة العلم. إبراهيم بن الجنيد انظر للعلماء ساق له الإسناد فقط، يقصد أنه روى حديث أنا مدينة العلم وعلي بابه. قال ما سمعت به قط وما بلغني إلا عنه. قال أنا ما سمعت بهذا الحديث قط وما بلغني إلا عن هذا الرجل. قال ابن الجنيد سمعت يحيى بن معين وذكر أبا الصلت الهروي فقال لم يكن أبو الصلت عندنا من أهل الكذب، يعني كان ابن معين يحسن الظن بهذا الرجل. وهذه الأحاديث التي يرويها ما نعرفها، يعني ما نعرفها بأسانيد صحيحة يأتي لنا، ولكن الرجل ما نعلمه كذاب. في معرفة الرجال لابن معين أيضا رواية ابن محرز، قال ابن محرز وسألت يحيى بن معين عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي فقال ليس ممن يكذب. فقيل له في حديث أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنا مدينة العلم علي بابها، قال هو من حديث أبي معاوية، هو من حديث أبي معاوية، يعني أن أبا الصلت رواه عن من؟ عن محمد بن خازم. أخبرني ابن نمير قال حدث به أبو معاوية قديما ثم كف عنه، وكان أبو الصلت رجلا موسرا، رجل صاحب مال، يطلب هذه الأحاديث، يطلب المناكير هذه ويكرم المشايخ. كان يعني من شهوة أهل الحديث، ما هو شهوة، يذهبون للأحاديث الغرائب. ولذلك مثلا كتب الفوائد والأمالي والأجزاء تجد فيها أحاديث كثيرة غريبة، ويكرم المشايخ وكانوا يحدثونه بها. وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام من طريق يحيى بن أحمد بن زياد أنه سأل ابن معين عن هذا الحديث فأنكره جدا. إذن يعني الآن قول ابن معين اختلف، مرة ينكره جدا، ومرة يقول إن الرجل لا يكذب وإنه ما يعرف الحديث، ومرة يقول إن أننا يأتي بأحاديث لا نعرفها. امشي معنا. ثم قال الخطيب رحمه الله تعالى: وأما حديث الأعمش، يقصد حديث ماذا يا إخوان؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها، فإن أبا الصلت كان يرويه عن أبي معاوية عنه، يعني عن الأعمش أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، فأنكره أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من حديث أبي معاوية. ثم بحث، يعني في البداية أنكر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أن يكون أبو معاوية الضرير هذا الرجل الثقة حدث بهذا الحديث. بحث ابن معين عن هذا الحديث فوجد غير أبي الصلت قد رواه عن أبي معاوية. انتبه الآن، الحديث حديث أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، رواه أبو الصلت عن أبي معاوية، أنكره جدا أحمد وابن معين، وأن أبا معاوية لا يروي مثل هذا الحديث. لكن إشكالية أن ابن معين لا يكذب أبا الصلت. طيب، ثم بحث ابن معين عن هذا الحديث، ظل يحفر في الأسانيد والمتون والشيوخ إلى أن وصل إلى رجل آخر يرويه عن من؟ عن أبي معاوية. إذن أبو الصلت لم يفتره لأنه سمعه من أبي معاوية آخر. ثم بحث يحيى عنه فوجد غير أبي الصلت قد رواه عن أبي معاوية، ثم ساق بإسناد إلى القاسم بن عبد الرحمن الأنباري وروى الحديث عن أبي الصلت، وسأل ابن معين عنه فقال ابن معين هو صحيح. مصيب مصيب، الجاهل بعلم الحديث سيقول إن ابن معين يتناقض، مثل بعض المبتدعة في عصرنا كتب جزءا ومات الكتاب منذ فترة طويلة وهو تناقضات الألباني الواضحات. لا أريد أن أناقش هذا الصوفي الأشعري الجهمي الخبيث، فليس هذا محل. لكن هنا الجاهل الغبي سيتهم ابن معين بماذا؟ بالتناقض. لماذا؟ مرة يقول أن ينكره جدا إنه حديث منكر جدا، ومرة يقول هو صحيح. فهل كلمة هو صحيح بالمعنى الاصطلاحي؟ لا لا، صحيح عن أبي معاوية، أن أبا معاوية رواه فقط. قال الخطيب أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل، يعني لم يفتره أبو الصلت، إنما رواه من؟ أبو معاوية. إذن صح عن أبي معاوية أنه رواه. نحن الآن لست في هو صحح أو باطل، حديث باطل، لكن صح عن أبي معاوية أنه رواه، صح عنه أنه رواه وليس بباطل إذ قد رواه غير واحد عنه. ثم ساق بإسناده إلى العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يوثق أبا الصلت عبد السلام ابن صالح. كيف توثقه؟ فقلت له أو قيل له إنه حدث عن أبي معاوية عن الأعمش يعني عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. فقال ما تريدون من المسكين؟ أليس قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي عن أبي معاوية؟ هذا أو نحو. يعني الرجل لم يفتره على من؟ على أبي معاوية، إنما حدث آخر ومحمد بن جعفر الفيدي حدث بهذا الحديث عن من؟ عن أبي معاوية. إذن العلة ليست في هذا الحديث من أبي الصلت إنما من غيره، لكن صح أنه سمعه من أبي معاوية، فهذا معنى صحيح. الصح هنا إن ابن معين لم يصحح الحديث، إنما صحح سماع أبي الصلت لهذا الحديث من من؟ من محمد بن خازم. واذهب أنت فابحث عن علة الحديث. طيب، فتصحيح الحديث من ابن معين رحمه الله تعالى ليس معناه الصحة الاصطلاحية. ما معنى الاصطلاحية؟ ما معنى الاصطلاحية؟ الذي اتصل اسناده بنقل عدل تم الضبط عن مثل الى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. معنى الحديث الصحيح الذي درسناه، انما صحة نسبية، اي صحة بالنسبة لمحمد ابن خازم ابي معاوية انه قد روى هذا الحديث، وإنما معناه أنه قد صح أن أبا معاوية قد رواه، وإلا فعندما رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح تعقبه الذهبي رحمه الله تعالى بقوله بل موضوع، والله المستعان. ابن معين قال صحيح، فكان فرضا علينا أن نفهم معنى الصحة التي ذكرها ابن معين. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، يقول اسمع للكلام الجميل الدقيق. ونحن نسمع من يحيى دائما ونحتج بقوله في الرجال ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته أو قوة من وهاه. يعني نحن نأخذ بكلام في الرجال لكنه ليس بمعصوم، فإذا تبين لنا خطأه تركنا خطأه دون أن نطعن فيه. وابن معين قد أخطأ في إحسانه للظن بمن؟ بأبي الصلت الهروي. أحسنت، وشيعي جلت، شيعي جلت. ذكرت لكم مجموعة من الأمثلة في علل ابن أبي حاتم وعلل الترمذي الكبير. إذن المعنى الأول صحيح بالنسبة إلى فلان، أي أن فلانا صح عنه أنه روى هذا الحديث أو رواه بهذه الكيفية. المعنى الثالث من المعاني الغير الاصطلاحية لكلمة صحيح، قد يكون صحيحا من جهة المعنى أو من تلقي العلماء له بالقبول والعمل به. إسنادا لم يصح لكن معناه صحيح، معناه صحيح. أدبني ربي فأحسن تأديبي، ما يوجد له إسناد في كتب السنة، معناه صح أم لا؟ هو الذي أدب، ها؟ وإنك لعلى خلق عظيم ورفعنا لك ذكرك. من ذلك ما جاء في علل الترمذي الكبير ترتيب أبي طالب، أنه سأل ترتيب أبي طالب، إذا ما كان الطالب عندكم اكتبوها ترتيب أبي طالب، أنه سأل البخاري رحمه الله تعالى عن حديث أبي هريرة في ماء البحر، هو الطهور ماءه الحل ميتته؟ فقال البخاري هو حديث صحيح. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله، ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده، ولم يفعل، لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده وهو عندي صحيح. انظر لابن عبد البر يقول إن أهل الحديث لا يحتجون بمثل هذا الإسناد وهو عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، وإنما الخلاف في بعض معانيه. كلام ابن عبد البر عليه ملاحظات ومؤخذات، لكن الشاهد في ماذا؟ أنه قال إن هذا السند لا يصححه العلماء، ومع ذلك هو عنده صحيح. لماذا؟ لتلقي العلماء له بالقبول وللعمل به، وإن الفقهاء لا يخالفون فيه إجمالا، لكن الخلاف في بعض معانيه. فقد صححه ابن عبد البر رحمه الله تعالى لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به. أما قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده، فرده ابن دقيق العيد في الإلمام وابن حجر في التلخيص الحبير، يعني بقوله وهذا مردود لأنه لم يلتزم الاستيعاب. البخاري التزم أن يروي في صح كل الأحاديث الصحيحة؟ لا. هل التزم؟ ما الدليل؟ اسم الكتاب. ها البخاري ما اسمه كتابه؟ ايه؟ لا أخطأت ولا تتعجل. ما اسم كتاب البخاري؟ أنا ذكرته من قبل، الجامع الصحيح المسند المختصر. اكتبها هنا لتكتب فوائد، الحق الفائدة قبل أن تضيع عليك. المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره وأفعاله، بعضهم يقول وأيامه وأفعاله. الجامع المسند، الجامع المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره وأفعاله، وبعضهم بدل الأمور يقول وأيامه. اكتب لا تتركها تضيع. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصطاد غزالة وأن تتركها في الصحراء أو ما أدري إيش، في طالقة مطلوقة هكذا. نعم العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. نعم الجامع المسند الصحيح المختصر. وبين السبب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في معرفة السنن والآثار، فقال بقول وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيحين لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ثم حكم ابن عبد البر مع ذلك لتلقي العلماء له بالقبول، فرده من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى، أي أن ابن حجر رحمه الله تعالى ينبه على قبول ابن عبد البر رحمه الله تعالى للحديث من حيث المعنى وليس لصحة إسناده عنده. إذن ننتبه وننتبه جدا في مسألة التصحيح، أن يقول صحيح، ولكن ينبغي الحذر جدا هنا، فليس كل ما صح من حيث المعنى يكون صحيحا معمولا به عند العلماء. فانظر لحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المعنى صحيح لكن لا يعرف له إسناد ثابت. وفي مجموع الفتاوى ومما يرون أي القصاص عنه صلى الله عليه وسلم فقراؤكم، حديث فقراؤكم، فأجاب الحمد لله لا هذا اللفظ ليس مأثورا لكن معناه صحيح، وأن الفقراء موضع الإحسان إليهم فبهم تحصل الحسنات. وانظر إلى حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لينجسه شيء، إلى هنا صحيح، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. بهذه الزيادة أخرجه ابن ماجة والطبراني في الكبير والأوسط، والدارقطني في سنن والبيهقي، وفي إسناد رشدين بن سعد ضعيف. هذا الحديث إن الماء لا ينجسه شيء إلى هنا صحيح، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، هذا ضعيف بسبب تفرد رشدين بن سعد بهذه الرواية. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث. يعني هذا الإسناد لا يثبت أهل الحديث بل يضعفون، وهو قول العامة، عامة العلماء. العامة هنا ليس العام والمجتهد، لا، قول العامة يعني قول الناس، لا أعلم بينهم اختلافا. الشافعي يلوح بالإجماع في ماذا؟ بالإجماع على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة فليس بطاهر. ها؟ والنووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول: ضعيف، لا يصح الاحتجاج به، واتفقوا، يقصد المحدثين، على ضعفه. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا إنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به. مع أن الحديث الزيادة إيش؟ ضعيفة بإجماع المحدثين. وقال الحافظ ابن رجب: طيب، إذن المعنى صحيح لكن السند ضعيف، وأجمع العلماء على العمل بهذا الجزء الضعيف. إذا قلنا إن هذا الجزء صحيح، فالصحة هنا صحيحة إيش؟ صحة إيش؟ المعنى، لأن العلماء أجمعوا عليه مع ضعف السند باتفاق المحدثين أيضا. إذن صحيح بالنسبة إلى فلان، صحيح من جهة المعنى وليس من جهة الإسناد. وهنا يجب الحذر، والحذر جدا في مسألة صحة المعنى وصحة الإسناد، لأن العلماء إذا أطلقوا الصحة فالمراد بها الصحة، صحة ماذا؟ الاصطلاحية. انتبه، تركز عليك الليل في الصحة الاصطلاحية، مباشرة قل اصطلاحي. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في فتح الباري: اتفق العلماء، فتح الباري له يا أخوان، نعم، الصحة الاصطلاحية، الحديث الصحيح الذي درسناه بشروطه الخمس، اكتب عندك فتح الباري. وقال ابن رجب، كتاب ابن رجب اسمه فتح الباري، وابن رجب قبل ابن حجر: اتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة. في أي أيام؟ أيام العيد والتشريق. العلماء أجمعوا على التكبير: الله أكبر الله أكبر، الله إله الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. تكبر متى؟ في أيام التشريق. ما الدليل؟ ما الدليل؟ ألستم تكبرون في أوقات؟ الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أنا زدت واحد. طيب، ألستم تكبرون هذا؟ ما الدليل؟ أذن. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. كتاب ال التأصيل معك تأصيل تأصيل تأصيل معك. رجب رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، يقصد أيام التشريق، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه. وهذا يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به. من الإجماع طيب على بعض آثار للصحابة ويتم هذا. أنا أظنكم بدأتم تحبون المصطلح، يعني الليلة كده أجد يعني إيه فهما كده، الحمد لله. كيف حالك يا سيدنا؟ الله يرضى عليك. المعنى الثالث، إذن المعنى الأول صحيح بالنسبة لفلان، المعنى الثاني صحيح المعنى. ماذا كنت تريد؟ كنت بتكلم يا شيخنا بالنسبة للتكبير. لا خلي التكبير، خلي التكبير، احنا بس كمثال يعني كنموذج، كنموذج بس حتى لا نخرج من المصطلح. المعنى الثالث: قد يطلقون الصحة بمعنى صحة السماع وليس صحة الحديث. انت حضرت لكنك ضعيف، صحة السماع ان سماعه صحيح، هل هو ثقة، هل هو ضعيف، هل الحديث صح ام ضعيف، لا دخل لنا، لكن صح سماع فلان من فلان. جاء في المغني في الضعفاء للذهبي رحمه الله تعالى: عيسى بن عبد العزيز ابن عيسى الاسكندراني المقرئ صحيح الحديث كذاب في القراءات. كيف صحيح الحديث هو كذاب في القراءات، يكذب ويدعي قراءات؟ قال المحقق: صحيح الحديث أي سماعاته صحيحة، لا أنه ثقة. الرجل حضر فعلا، حضر وسمع، لكن هو غير ثقة. فهنا صحيح ليس المراد أنه ثقة، إنما المراد أنه سمع وأن سماعه صحيح. وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: ذكر أبو مزاحم موسى بن عبيد الله ابن خاقان في الجزء الثامن من كتاب مذاهب أهل العلم في أخذ بالسماع، فقال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: حدثني أخي صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال: سمعت يحيى يعني ابن سعيد القطان يقول: قال لي سفيان بن حبيب: إن ابن جريج يصحح هذا الحديث عن الزهري، إن ناسا من يهود غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال يحيى فقلت لابن جريج سمعت هذا من ابن شهاب؟ أنت سمعته من ابن شهاب؟ فقال أو قرأته، أو أنا قرأته. ما معنى يصحح الحديث عن الزهري؟ ليس أن الحديث صحيح، ولكن أن ابن جريج قرأ الحديث على الزهري، صح أو لم يصح. إذن المعنى الثالث أن فلانا صح سماعه من الراوي الذي روى عنه. المعنى الرابع صالح، الإمام صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل، له عبد الله وله صالح، وصالح هو الأكبر وعبد الله الأعلم، وهو راوي المسند. قد تطلق في الراوي ويقصد بها عدم الشذوذ أو النكارة، يعني تطلق أنه صحيح أو صحيح الحديث، ولا يقصدون أن الرجل ثقة ثقة، لكن يقصدون أنه لا يأتي بشذ ولا منكر. كما سأل ابن أبي حاتم أباه عن سليمان بن زياد الحضرمي فقال صحيح الحديث، قلت ما حاله؟ ثم قال صحيح الحديث. لو فهم ابن أبي حاتم الصحة بمعنى التوثيق ما سأل عن حاله، لكن سؤاله عن حاله يدل على أنه فهم أن كلمة صحيح الحديث ليست على معناها الاصطلاح، أنه ثقة. قال شيخ، وكلمة شيخ عند أبي حاتم من ألفاظ من يصلح في الشواهد والمتابعات، يعني أن الرجل عندما يقول في رجل شيخ يعني حسن الحديث إذا توبع، إذا توبع يعني وجد من يسنده، وجد من يقف بجواره. أما لو هو وحده مهزوز، يعني محتاج واحد إلى واحد سنشد عضدك بأخيك. طيب، وكذلك سؤال ابنه له عن حاله بعد أن قال صحيح الحديث يفيد أنه لم يفهم منه التوثيق المطلق، والله المستعان. وانظر إلى ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عبد الله بن وهب المصري كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. عبد الله بن وهب صحيح الحديث يفصل السماع من العرض، يعني إذا أخذ عن سماع الشيخ يقول حدثنا أو حدثني، وإذا قرأ على الشيخ يقول أخبرنا أو أخبرني. والحديث من الحديث، ما يخلط أحاديث ببعضها، بالرجل في غاية الدقة ما أصح حديثه وأثبته. قيل له أليس كان يسيء الأخذ، يعني لا يبالي، يسيء الأخذ يعني لا يبالي عمن يأخذ. قال قد كان يسيء الأخذ رحمك الله، ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحا، أي لا يأتي بحديث شاذ ولا بحديث منكر معل، وليس أنه لا يروي ضعيفا، ليس أنه لا يروي ضعيفا، ممكن أن يروي ضعيفا، لكن لا يأتي بشذوذ، لا يشذ بحديث، ولا يأتي بحديث منكر يعلل. إذن تطلق في الراوي ويقصد أنه لا يروي، لا يشذ بحديث ولا يأتي بما ينكر عليه. المعنى الخامس، المعنى الخامس، كل هذه المعاني يا أخوان، كل هذه المعاني أي التي تطلق وليست على المعنى الاصطلاحي في الحديث الصحيح الذي ذكرناه. وهذا يدلنا على شيء في غاية الخطورة، على سعة وجلالة هذا العلم، على الدقة، أنك عندما تقرأ للعلماء أن تكون في غاية الدقة في الفهم عنهم، ما تفرح يعني مثلا، وأيضا ألا تبادر وتسارع بالإنكار على العلماء. فابن معين في حديث أنا مدينة العلم أنكره جدا مرة وقال مرة هو صحيح، ويقصد ماذا؟ يقصد أن أبا صلت صح سماعه للحديث ممن؟ من أبي معاوية فقط. لو لم تستفد هذه الفائدة لقلت إن ابن معين قد تناقض. نعم. الأمر الخامس، الاختلاف في إسناد الحديث. أن يرد متن بإسنادين، ويقول أحد النقاد الصحيح ويسوق السند الذي روي به المتن ويحكم بخطأ السند الآخر. يعني متن حديث كلام للرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإسنادين، مثل حديث معمر وحديث معمر وابن عينة عن الزهري، فورد بإسنادين، لكن هناك وصل وإرسال. انتبه، هناك وصل وإرسال. هنا ممكن يكون إن الإسنادين موصولان فيقول هذا السند خطأ والصواب والصحيح الثاني. قد يكون السند الذي قال هو الصحيح قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، وقد يكون موضوع، لكن هذا المد ما روي إلا بهذا الإسناد ولم يروى بالإسناد الآخر. من أمثلة ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب العلل، قال: وسألت أبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي ليلى عن سلمة ابن كهي والحكم ابن عتيبة عن ذر ابن عبد الله المرهبي عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم، قال أبو زرعة: هذا خطأ، وإنما الصحيح سلمة والحكم عن ذر عن ابن أبي أبزة، عن ابن أبزة سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتموها؟ يعني الحديث جاء بإسنادين، بإسناد عن عبد الله بن أبي أوفى وبإسناد عن عمار. فأبو زرعة خطأ إسناد ابن أبي أوفى وقال إن الصحيح حديث من؟ عمار بن ياسر، سواء صح السند أو لم يصح. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وجرير بن حازم وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم بالخاء، وهو الوحيد الذي في الكتب الستة حازم وهذا خازم، الوحيد الذي خاء، وإلا كل الرواة الحرف هذا الحاء والألف والزاي والميم كل حازم إلا أبا معاوية فإنه ابن خازم. احفظ هذه القاعدة. ويحيى القطان وابن عيينة وجماعة عن الأعمش عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. انظر للفطاح للكبار، هؤلاء روى عن الأعمش عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. ورواه أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس إمام، عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش وعاصم، عاصم بن أبي النجود بهدلة، عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة. فهمتم الخلاف؟ يعني الحديث عن الأعمش عن أبي وائل هل هو عن المغيرة بن شعبة أم عن حذيفة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأيهما الصحيح من حديث الأعمش؟ قال أبي: الصحيح من حديث هؤلاء النفر عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم في هذا الحديث أبو بكر بن عياش، إنما أراد الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة، ولم يميز حديث أبي وائل من حديث مسلم. فقلت لأبي زرعة: فأيهما الصحيح؟ قال: أخطأ أبو بكر بن عياش في هذا، والصحيح من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، ورواه منصور عن أبي وائل عن حذيفة ولم يذكر المسح، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. قلت: فالأعمش؟ قال: الأعمش ربما دلس. وقلت لأبي وأبا زرعة هكذا في الكتاب، والصواب أن يقول وأبي زرعة: حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أصح أو حديث عاصم عن أبي وائل عن المغيرة؟ قال أبي: الأعمش أحفظ من عاصم. قال أبو زرعة: الصحيح حديث عاصم عن أبي وائل عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح هنا أي الصحيح في هذا السند وفي هذا المتن، لكن هل هو صحيح أم ضعيف لا, لا, لا يحكم بهذا، لكن الصحيح بالنسبة للسند الآخر. يقول: وسألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عباد بن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد فتوضأ به. ورواه غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم، هناك عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد، لا هنا عن جدتي أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو زرعة: الصحيح عندي حديث غندر، أي من مسند من؟ من مسند أم عمارة وليس من مسند عبد الله بن زيد. وانظر على سبيل المثال رقم 10 و11 و17 و38. إذن ذكرنا 5 أنواع لكلمة صحيح لا يراد بها أن الحديث صحيح أو أن الراوي ثقة، وذكرنا أمثلتها. إذن قد يطلق العلماء كلمة صحيح ولا يريدون بها المعنى الاصطلاحي. طيب، كيف نعرف المعنى؟ إما بالتنصيص، وإما يعني التنصيص من العلماء السابقين، وإما باستيعاب وجمع الطرق وفهم والتدقيق في كلام العلماء كما فهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في توجيه كلام الترمذي. ما الثمرة من وراء هذا؟ الثمرة ألا يختلط المعنى الاصطلاحي بغير الاصطلاحي، وألا يساء الظن بالعلماء. فحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها مرة يقول ابن معين منكر جدا، ومرة يقول صحيح، فيأتي من لا يعلم ولا يفهم في هذا الفن فيقول تناقض ابن معين، فمرة يقول على حديث واحد إنه منكر جدا، ومرة يقول إنه صحيح. والذي تناقض وتناكد ليس ابن معين رحمه الله، إنما من؟ إنما الجاهل الذي لم يفهم كلام العلماء. قال منكر جدا كحديث، وقال صحيح أي صحت روايته عن محمد ابن خازم أبي معاوية الضرير رحمة الله تعالى عليه. مثلا عندما يقولون حديث فلان أو الحديث ضعيف، ثم يعني يضعفون الحديث، ضعف الحديث خلاص انتهينا أن الحديث ضعيف، فإذا بهم يقولون والصحيح فيه الإرسال. تقول كيف يقولون الصحيح وهم يقولون ما هو الصحيح فيه الإرسال؟ اختلف في وصله وإرساله، والمرسل هو الأصح، والمرسل نوع من أنواع الضعيف. فلا تتعجل بالإنكار خاصة على أئمة الإسلام الذين هم حكام على كل العلماء سواهم، وهم علماء الحديث طيب الله ثراهم ورفع قدرهم. فلا بد من التدقيق، والتدقيق جدا في ألفاظهم. الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، وشروط 5: اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وانتفاء العلة، وشرحنا ذلك بالتفصيل وذكرنا أمثلة على ذلك. ثم ختمنا هذا البحث العظيم ب5 أنواع يذكرها أهل العلم مع الأمثلة في كتبهم يطلق فيها لفظ الصحة ولا يراد به المعنى الاصطلاحي. طيب، ولا يراد به إن يراد بها المعنى الاصطلاحي بل يراد معنى آخر، فيجب على طالب العلم أن يكون في غاية الدقة في أمرين: في النقل عن العلماء، وفي فهم والتدقيق في فهم كلام العلماء.